حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا بحمد الله عز وجل في الخطبة الماضية عن فضل الأقصى، مسر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة، الأرض المباركة والأرض المقدسة التي قدسها الله وبارك فيها وحولها كما ذكر في كتابه الكريم. وختمنا الكلام في الخطبة الماضية بذكر إطلالة سريعة على تاريخ اليهود الأسود المظلم، وكيف أنهم تطاولوا على أنبياء الله ورسله، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، بل تطاولوا على ملائكة الله تبارك وتعالى فقالوا إن جبريل عدو لليهود، فبرأه الله تبارك وتعالى وكفر الله سبحانه وتعالى من اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد الباطل. بل إن مقام الرب تبارك وتعالى لم يسلم من هؤلاء المجرمين، من هؤلاء المفسدين الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم، فقال الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فبعد هذه الإطلالة السريعة على تاريخهم الأسود المظلم، لننظر أحبتي إلى واقعنا المعاصر، ومع تاريخ أولئك المجرمين الذين اغتصبوا أرض الإسراء والمعراج، والذين عاثوا في الأرض الفساد فأخذوا ينسجون حولها الأباطيل والخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، إنما هي نسج من خيالاتهم العفنة المجرمة، جعلوها حبائل ووسائل وذرائع لتمرير هذا المشروع الخطير الخبيث، هدم بيت الله المسجد الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم. لنقف أحبتي وقفات سريعة موجزة في هذه الدقائق اليسيرة، وإلا فإن المقام لا يتسع لبسطها، واللبيب الحر تكفيه الإشارة عن الإطالة. فأولى هذه الشبهات والمزاعم أن اليهود قبح الله اليهود، يزعمون أنهم هم ورثة الأنبياء، ورثة إبراهيم ويعقوب وإسحاق وداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم هم ورثتهم الشرعيين لأرض المسجد الأقصى ولفلسطين، وذلك لأن هؤلاء الأنبياء هم كانت لهم الإمامة والحكم والرسالة في هذه الأرض المباركة، قالوا ونحن ورثتهم وشعب الله المختار، فنحن أحق الناس بهذه الأرض. وهذه دعوى باطلة، يردها تردها أمور كثيرة، أولها أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين هم موحدون مسلمون كما قال الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة، وهؤلاء اليهود هم مشركون كافرون كما قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله. عزير ابن الله كلمة كبيرة خبيثة تطاول على مقام الرب جل في علاه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هؤلاء مشركون والأنبياء كانوا موحدين. وكذلك مما يدل على بطلان هذه الشبهة وهذا الزعم الباطل أنهم ورثة أولئك الأنبياء الأخيار، أنهم أي اليهود قد رموا هؤلاء الأنبياء بأبشع التهم وأفظعها التي يستحي الإنسان من ذكرها. فمن ذلك مثلا ما جاء في سفر التكوين من توراتهم المحرفة، أنهم يصورون نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه سكيرا يتعرى داخل خبائه أي خيمته حتى يرى عورته أصغر أبنائه فيسخر منه مع إخوانه، ويقولون ويصفون لوطا عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله حكما وعلما بأنه زنى بابنتيه وحملتا منه سفاحا كما ذكروا ذلك في سفر التكوين من توراتهم المحرفة، ويصفون إبراهيم الخليل إمام الموحدين الذي قال الله عز وجل عنه وإبراهيم الذي وفى ما عليه من الجهاد والدعوة إلى التوحيد إلى إفراد الله بالعبادة صلوات الله وسلامه عليه. يصفه اليهود، قبح الله اليهود، قالوا عن إبراهيم أنه رجلا ماديا شرها نهما لا هم له إلا جمع الأموال، حتى إنه أي إبراهيم وحاشاه عليه الصلاة والسلام حتى إنه يتاجر بزوجته الحسناء عند الملوك ليأكل ويربح بهذه الطريقة. وقالوا قبحهم الله عن يعقوب عليه السلام أنه سرق النبوة من أخيه العيس، وقالوا عن داود عليه السلام أنه زنى بامرأة حسناء هي زوجة أحد قادته ثم قتله عليه الصلاة والسلام، ويرمون سليمان عليه السلام بأنه ابن هذه الزانية التي زنى بها داود. أبعد هذا يتبجح هؤلاء إخوة القردة والخنازير هذه التهمة الشنيعة وهذه الشبهة النكراء أنهم ينتسبون إلى أولئك الأبرار الأخيار الأطهار صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مزاعم اليهود قبح الله اليهود أنهم يزعمون أنهم من سلالة نبي الله يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل في لغتهم، ومعنى إسرائيل أي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يسمون كيانهم هذه الغدة السرطانية التي بذرت في هذه الأمة العظيمة يسمونها بدولة إسرائيل. وإن العلماء قد أنكروا هذه التسمية ونبهوا المسلم أن لا يقولها وأن لا تندرج على لسانه أنه يقول دولة إسرائيل، فربما يكيل التهم والأوصاف البشعة يكون قصده أن يذم اليهود ومماراستهم، ولكن هذا الذم سينصرف إلى هذا اللقب إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولذلك نسميها بالكيان الصهيوني أو بالكيان اليهودي أو بالدولة اليهودية، هذا هو الاسم الصحيح لهم، ولا يسمون بإسرائيل. يقول الله عز وجل في دحضه لهذه الشبهة أنهم أبناء إسرائيل، أبناء يعقوب، وهم أحق الناس بفلسطين وبالأقصى، يقول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهل هم مسلمون أم يهود؟ هم يهود كفرة، هم يهود فجرة، هم ليسوا بمسلمين. ونبي الله يعقوب وبنوه كانوا مسلمين، جميع أنبياء الله ورسله كانوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ومن شبههم وأباطيلهم أنهم يزعمون أن الله تعالى وعدهم أرض الميعاد، وأرض الميعاد هي أرض كنعان، وأرض كنعان ابن نوح هي أرض فلسطين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. اعلموا عباد الله أننا لا ندعي أن الأرض لنا ولهم مجرد من سكنها أولا، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا نقول إن الأرض لنا لأننا سكنناها، أي العرب، قبل اليهود فقط، والتاريخ يشهد على ذلك، ولكننا نقول إن الأصل في ذلك أن الأرض كلها لله، لأن الله مالك الملك جل في علاه، وهو خالق الأرض ومن عليها، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. والله لا يورث الأرض من عباده إلا من كان تقيا، إلا من كان موحدا، لا سيما هذه الأرض المباركة بيت المقدس وما حولها، فإن الله لا يورثها. هؤلاء القوم قتلة الأنبياء والمرسلين الذين تطاولوا على رب العالمين، بل إن الله يرثها عباده الموحدين. لا ننكر أنه كان جيل من أجيال بني إسرائيل قد سكن تلك الأرض المقدسة، لكنهم متى سكنوا هذه الأرض؟ سكنوها عندما خرج جيل من بني إسرائيل، كانوا مسلمين موحدين، استقاموا على طاعة الله، هذا لا ننكره، وهذا هو أمر الله في كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن المسلمين نعدل مع أعدى أعدائنا وننصفهم في ذلك. نقول نعم، قد جاء جيل من بني إسرائيل فسكنوا الأرض المقدسة، لكنهم متى سكنوا ومتى مكنهم الله؟ عندما تابوا وأنابوا ووحدوا وأسلموا وآمنوا، فخرجوا مع يوشع ابن نون بعدما توفي موسى عليه الصلاة والسلام في أرض التيه في صحراء سيناء، بعدما عصوا أمر الله دخول الأرض المقدسة كما ذكر القرآن الكريم في سورة المائدة: فضرب الله عليهم التيه يتيهون 40 سنة فلا تأس على القوم الفاسقين. ذهب هذا الجيل الظالم وتوفي موسى عليه السلام، جاء يوشع ابن نون وخرج جيل آخر مؤمن، فمكنهم الله من سكن الأرض المقدسة. وكذلك كان بنو إسرائيل في زمان طالوت وفي زمان سليمان وداود، كانوا مستقيمين على أمر الله، فعندما كفروا ونقضوا العهد وتجبروا غضب الله عز وجل عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم قال ربي تبارك وتعالى: وأحق القول قول ربي قال: وقطعناهم في الأرض أمما. أصبحوا شذرا مذرا بسبب تنكصهم. وهذا يبين القاعدة القرآنية أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الشبهة قبل الأخيرة أيها المسلمون من مزاعمهم أنهم يزعمون أن المسجد الأقصى أن المسلمين هم الذين بنوا المسجد الأقصى، بنوه أي المسلمون على أطلال هيكلهم المزعوم، ولذلك ما يقومون به الآن من حفر الأنفاق والتدمير والبناء وزلزلة أركان المسجد الأقصى، كل ذلك تحت هذه الذريعة وتحت هذه الخرافة التي انطلت وللأسف الشديد على كثير من عقلاء العالم، أن المسلمين هم الذين اغتصبوا وهم الذين أزالوا هيكلهم وبنوا المسجد الأقصى. وهذه شبهة باطلة لأمور عدة. أن أول من بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وكان بين بنائه وبين الكعبة شرفها الله 40 سنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذه البركة لتلك الأرض المباركة قد جعلها الله عز وجل، والبركة للمسجد الأقصى قد جعلت قبل وجود سليمان بمئات بل ربما بآلاف السنين، يدل على ذلك القرآن الكريم أن الله عز وجل قال: ونجيناه أي إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن هي أرض مباركة قبل وجود إبراهيم وبين إبراهيم وسليمان، التي تزعم اليهود أن سليمان هو الذي بنى هيكله، مفاوز مئات السنين سنوات طويلة. فإن هذه الأرض أرض مباركة ومسجد قائم وضع بنيانه وأساسه أبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه، وليس كما يزعم اليهود من خرافاتهم ونسج خيالاتهم العفنة أن المسلمين هم الذين بنوا المسجد الأقصى. ولذلك فإن إبراهيم جدد بنيانه كما جدد بيت الله الحرام، ثم جدد بنيانه ابنه إسحاق، ثم جدد بنيانه ابنه يعقوب، ثم جدد بنيانه سليمان وداود. فوالله ما بنى سليمان هيكلا وما بنى سليمان معبدا، فإن سليمان وسائر الأنبياء كانوا مسلمين موحدين، والمسلمون لا يبنون معابد إنما يبنون مساجد يعبدون الله عز وجل فيها، يسجدون ويركعون لفاطر الأرض والسماوات. فهذه خرافة وأسطورة ما أنزل الله بها من سلطان. ومما يبين على بطلانها أن جميع الباحثين اليهود إلى هذه الساعة يحاولون على قدم وساق على أن يثبتوا وأن يحددوا مكان الهيكل المزعوم بشكل دقيق، لم يتفقوا على ذلك البتة. فمنهم من قال إنه تحت المسجد الأقصى، وهذا هو القول المشهور عندهم التي جعلوها ذريعة لأنفاقهم التي أسأل الله أن يهدها على رؤوسهم. ثم أنهم قالوا قول آخر أن الهيكل فوق الصخرة في مسجد قبة الصخرة. ومنهم من يقول الهيكل بين المسجد الأقصى أي بين المصلى وبين مسجد الصخرة، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة. وهذا دليل قاطع صريح صارخ على كذب هذه الأكذوبة وضحد هذه الشبهة. فلو كانت هذه أي الهيكل أمر من عند الله تبارك وتعالى لكان محددا كما في مقدساتنا، في مكة شرفها الله، في الكعبة شرفها الله، وفي المسجد الأقصى وفي المسجد النبوي. فإن المسلمون لا يختلفون في تحديده شبرا واحدا بحمد الله عز وجل، نص واضح من الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أخيرا من خرافات اليهود والتي بنوا عليها توجهاتهم السياسية والعسكرية قصة البقرة الحمراء وما هي قصة البقرة الحمراء؟ هذه القصة التي تضحك منها الثكلى ويضحك منها حتى المجانين، فأنها ما أنزل الله بها من سلطان. يعتقد اليهود ويزعمون أنه إذا ولدت بقرة حمراء في أرض فلسطين فهذه علامة من الله على بناء الهيكل، فإذا بلغت هذه البقرة الحمراء 3 سنوات يقومون بحرقها، ثم بعد ذلك يلطخون أجسادهم ابتداء برهبانهم وبقساوستهم وبأحبارهم، ثم لا بد أن يتلطخ كل يهودي بشيء من رمادها، لأنهم يعتقدون أنهم رجس وأنهم ليسوا أهلا لدخول هيكلهم المزعوم إلا بعد أن يتلطخوا برماد هذه البقرة. ويا لهذه العقول التي أسخف من عقول هذه البقرة، كيف يكفي رماد بقرة واحدة لأن يتلطخ بها جسد ما يزيد على 5 ملايين شخص على وجه الأرض؟ فهذه من خزعبلاتهم ومن خرافاتهم. وصفات هذه البقرة كما يزعمون في توراتهم المحرفة وفي تلمودهم المجرم، يقولون أنها لا بد أن تكون حمراء تماما. ولذلك قبل سنوات قليلة قد فرح اليهود وهللوا عندما ولدت بقرة في قرية صغيرة وهي حمراء، فأخذوها وجلبوا لها الرعاية الكاملة، الأطباء البيطريين على كفاءة عالية، وضربوا لها حراسة مشددة على مدار اليوم والليلة، ورعوها ظنا منهم أنها هي بقرة الخلاص. ولكن المفاجأة التي أسقط في أيديهم عندما كبرت هذه البقرة وقبل وصولها إلى السن الموعود 3 سنوات، ظهر في ذيلها شعرات بيض، فتبين أنها ليست البقرة الموعودة، إذ أنها لا بد أن تكون حمراء تماما. فأقاموا معهد الهيكل وهو يقوم على قدم وساق بأطبائه وخبرائه ليتلاعبوا في جينات البقر، ثم يزعمون أنه إذا خرجت بقرة حمراء أن هذه معجزة إلهية قبحهم الله وقبح أكاذيبهم. يزعمون أنها بقرة حمراء ألا تكون قد حلبت من قبل، لم تستخدم في عمل ولا حرث ولا حمل، خالية من العيوب الخارجية والأمراض الداخلية، صغيرة السن، ولذلك يصفونها بأنها البقرة الحمراء الصغيرة. نقول أيها المسلمون، هذه الأكاذيب والخرافات والله لن تؤثر في وعدنا الحق، فنحن أصحاب الوعد الحق، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وهم أصحاب الوعد الباطل. وإن غدا لناظره لقريب، فسنرى معشر يهود من أصحاب الوعد الحق ومن الذي سيرث الأرض ومن عليها، كما وصف الله عز وجل. نقول لمعشر يهود: المسلمون قادمون، والله إنهم قادمون، كأنني أرى رايات التوحيد خفاقة على المسجد الأقصى، وكأنني أستمع إلى أصداء أصوات الأذان يدوي في تلك الأرض المباركة، وكأنني أرى إلى الجباه المباركة الموحدة ركعا وسجدا يتلون آيات الله تبارك وتعالى، آمنين مطمئنين، وكأنني أرى إلى فلول أولئك الكذبة الفجرة الذين افتروا على الله تبارك وتعالى، قد طردوا وضربوا بالجريد والنعال وشتتوا وشرذموا لطغيانهم وتكبرهم وإن غدا لناظره قريب. نعم جيلنا لا يستحق هذا النصر من الله، الجيل الذي قد تنكص لكتاب ربه وسنة نبيه ورفع رايات تصادم رايات الدين، جعلوها قومية تارة، وجعلوها ناصرية تارة، وجعلوها اشتراكية تارة، فأخذلنا الله وأذلنا. وعندما كبر المسلمون في 73 نصرهم الله عز وجل، فتجاوزوا خط برليف وحققوا انتصارا وإن كان رمزيا لا يزال المسلمون يتغنون به إلى هذه اللحظة. فالحل في الإسلام، ولا نصر لنا إلا بعد أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا ونهج سلفنا، حذو القذة بالقذة، وأن ترفع راية الجهاد خفاقة تحت إمام وتحت راية واضحة، فيسير جحافل المسلمين وإن غدا لناظره قريب. وإن لم يتحقق هذا الحلم عباد الله في زماننا، فإننا سنخلف هذا الحلم لأبنائنا، وإن لم يحققه أبناؤنا فسيحققه أبناء أبنائنا أو أبناء أبنائنا، حتى يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نقول لليهود: نحن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، نحن أمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نحن أمة أبي عبيدة وخالد والقعقاع والمثنى وغيرهم من أبطال الإسلام من الفاتحين، نحن أمة نور الدين زنكي، نحن أمة صلاح الدين الأيوبي، نحن أمة سيف الدين قطز، نحن أمة أحمد ياسين، ونحن أمة عمر المختار، ونحن أمة ابن تيمية، وأمة ابن عبد الوهاب، وأمة ابن مازن وابن عثيمين، ولا تزال هذه الأمة حبلى بالقادة والعظماء الربانيين الذين سيفتحون هذه الأرض. وكما فعل نور الدين زنكي هذا القائد البطل، أنه نصب منبرا من خشب ورفعه لجنده وللأمة، وقال: هذا المنبر سيكون في المسجد الأقصى، وأخذ يبذل الأسباب رحمه الله، وتوفي ولم يحقق هذا الحلم العظيم. فأخذ الراية من بعده صلاح الدين الناصر السلطان صلاح الدين، وجمع الجموع وأعد العدة حتى فتح الله عليه وسحق النصارى في معركة حطين الشهيرة في القرن السابع للهجرة. ثم قام الناصر رحمه الله وأزال ما في المسجد الأقصى من نجس وتدنيس قد جعله النصارى المحتلون مزبلة، وجعلوه مرابض ومكانا لخنازيرهم النجسة، فطهر المسجد الأقصى ووضع المنبر الذي جعله نور الدين زنكي ورفع هذه الراية، وأذن المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. فنقول لليهود: لن نجعله منبرا واحدا، بل والله سنجعله منبرا قائما في قلب كل مسلم ومسلمة، ولن يهدأ بال أحدنا حتى بإذن الله عز وجل يتحرر المسجد الأقصى، وسينطلق العملاق الإسلامي سيكسر هذه القيود والأغلال التي غلت من قبل أعدائه وبسبب أبنائه عندما تنكصوا لشرع الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عليكم أيها المسلمون بالدعاء، الهجوا بالدعاء، فإنه سلاح المؤمن، وإن الله عز وجل ناصر هذه الأمة بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم عليك باليهود الظالمين. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم خالف بين وجوههم وقلوبهم وآرائهم، واجعلهم وأموالهم وأعراضهم غنيمة باردة للمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. نشكو إليك قلة حيلتنا وضعفنا وهواننا على الناس، أنت ناصرنا وأنت ربنا وأنت رب المستضعفين، نصرك الذي وعدتنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا صلاة مباركة مطمئنة قبل الممات في مسرى حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لإخواننا المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ ديارهم وأموالهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم آمن روعاتهم يا ذا الجلال والإكرام، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام، ووفق ولاة أمور جميع المسلمين لتطبيق شرعك وسنة نبيك، وانصرهم على عدوهم وعدوك يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.